بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وأمنا حفصة من بني عدي معاجن الخيرات أشراف النبي. حفصة بنت عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي، معاجن الخيرات الذين هم معاجن للخير، أشراف النبي، أشراف الجماعة. بنت أمير المؤمنين عمر، هي بنت أمير المؤمنين. لاحظونا أنه في عائشة قال بنت أبي بكر العتيق المرتضى خليفة، فسماه خليفة، وعمر سماه أمير المؤمنين. وهذا طبعا هو الذي وقع. أبو بكر كان الناس يقولون له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو بكر كان بعض الناس يقول لعمر خليفة خليفتي رسول الله، إذا جاء المسر يقول، فلقبوه أمير المؤمنين. فكان عمر هو أول من لقب هذا اللقب. أبو بكر في حياته لا يقال له أمير المؤمنين، يقال له خليفة رسول الله. أبو بكر كان يقال له خليفة رسول الله. من هو أول من لقب أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من لقب أمير المؤمنين. هي بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن دؤي بن غالب بن زهر بن مالك بن نضر. باسط كف العدل في كل الوعى، أي الذي اشتهر في العدل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مشهور بالعدل، هذا مما هو مفروغ منه. في أحد الشناخطة كان قد ألف رسالة يدعي فيها أن عمر مفروغ، أنه يمكن أن ينون كما يقول، قال عمر. وجاء عليها بما يزيد على 100 بيت من شعر العرب، فيها عمر مصروف. طبعا ردوا عليه لأن هذا أمر مفروغ منه، ومعروف أن عمر كلمة ممنوعة من الصرف. فقال أحدهم أنا ما أدري ماذا ينكر، هل ينكر عدل عمر أو ينكر عالمية عمر؟ عمر معدول عن عامر. عمر النحات يقدرون أن عمر أصلها عامر، وأنها دخل ما يسميه النحات بالعدل، مثل مثنى وثلاث مثنى عدل بها عن اثنين اثنين. قال هل ينكر عدل عمر؟ لا، لا أحد ينكر عدل عمر. بنت أمير المؤمنين عمراء ذات في كف العدل في كل الورى. حفصة رضي الله تعالى عنها أمها زينب بنت مضعون، وهي أيضا مسلمة مهاجرة رضي الله تعالى عنها. وآل مضعون بيتهم من البيوت التي عطلت في مكة هجرة لم يبق فيها أنس. بعض الأسر هاجرت جميعا حتى أغلقت دورها في مكة، عطلت، أصبحت معطلة. من الدور التي عطلت في مكة دار آل مضعون، لأنهم أسلموا جميعا وهاجروا ولم يبق منهم أحد. قدامة بن مضعون، السائب بن مضعون، عثمان بن مضعون، خرجوا جميعا مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى. فهي أمها زينب بنت مضعون رضي الله تعالى عنها، كانت عند خنيس بن حذافة السهمي، كان زوج حفصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، خنيس بن حذافة السهمي. نعم، خنيس بن حذافة شهد بدرا وأصيب فيها، ولم يستشهد فيها، ولكنه عاوده ذلك الجرح فتوفي منه بعد بدر. لما توفي عرضها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر فسكت عنه ولم يجب، سكت. ثم عرضها على عثمان بعد وفاة زوجه رقية، فقال عثمان لقد بدا لي أن لا أتزوجها. لا، يعني عثمان اعتذر، أما أبو بكر لم يعتذر، سكت. غضب يعني عمر في نفسه على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم لم يرد أن خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر إلى عمر وقال إني لم أجبك لأنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كان على اطلاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة وأنه سيتزوجها ولكن لا يريد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سكت عندما عرضها عليه عمر سكت فقط ثم لم يتكلم. حفصة رضي الله تعالى عنها طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلق امرأة غيرها ثم عاودها، بل في الحديث أن جبريل أمره بمراجعتها وقال له هي زوجك في الجنة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة واحدة وآلى من نسائه جميعا شهرتان، لم يدخل على أي واحدة منهن كما هو معروف، حديث الإله مشهور. حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها من فضليات أصحاب رسول الله صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت أيضا علما عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في وفاتها، فقيل توفيت سنة 41 وقيل سنة 45 رضي الله تعالى عنها. ناخذ هند او ناخذ هند. نعم طيب على الجرام ها لا ادري كيف الاخوه ما في شيء. اذا قال يسمعها مع النبي كعب جدهما الحبر التقي الندب، حبر أو الحبر يفتح ويكسر العالم، يعني أن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها يجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم كعب جدهما كعب بن لؤي، وأمنا هند من القروم دعائم العز بن مخزوم. نعم معروف، كعب كان من علماء قريش وكان يخطبهم في كل جمعة مشهور، يعني كعب كان من عظماء قريش وأرخوا، عندما توفي أصبح التاريخ يبدأ من وفاتك بموت كعب، أرخوا لشهرته رد إلى الدين أهل مكة يدعو إلى النبي كل جمعة بخطب كل الرشاد مدعاة كما قال البدوي رحمه الله تعالى، كان يخطب في كل جمعة وكان على على على دين على ملة إبراهيم عليه السلام. كعب معروف يعني كانوا يؤرخون بوفاته، أرخوا بوفاته كعب بن لؤي، نعم جد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رجاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عديج بن كعب بن لؤي بن غالب بن زهير بن مالك بن النضر. نعم. نعم. بنو سهمين أبناء عمومته أيضا. نعم. إذا وأمنا هند من القروم دعائم العز بني مخزوم، بنت أبي أمية السميدعي، وهو الذي بزاد ركبه دعي لكونه يسفر ركاب الزادة، فكم أفاد من علم وشادا يجمعها مع النبي مره جدهما بدر التمام الغرة. أمنا هند هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة من بني مخزوم دعائم العز، كانوا من أشرف بيوتات العز والمجد والشرف في قريش، كما قال بدوي رحمه الله تعالى مخزوم بيت العز قد توارثوه، مخزوم بيت العز قد توارثوه عمرو وعامر وعمران وبنوه. فهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ليقظة بن مرة، أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية، أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية. كانت أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن هباب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو سلمة هو زوجها، وولدت له بنين وبنتين، سلمة وهو رجل، وعمر. عمر هو الذي مشهور كان يؤدبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. هذا عمر بن أبي سلمة، أمه أم سلمة. وزينب وذرة، ومنهم من يسميها رقية. هؤلاء هم أولاد أم سلمة من أبي سلمة. أسلمت أم سلمة فهي قديمة الإسلام، وزوجها كذلك قديم الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم عاد من الحبشة إلى مكة، ثم هاجر أبو سلمة إلى المدينة، واحتبست أم سلمتها أهلها، آل المغيرة لم يقبلوها أن تهاجر، فكانت تذهب كل يوم وتجلس تبكي حتى رأوا منها ذلك فرقوا لها، فأذنوا لها بالهجرة، فخرجت وحدها. ولما خرجت وحدها مهاجرة إلى المدينة، شجعها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، رجل من قريش، رجل عاقل شريف، قال: ما ينبغي لهذه أن تضيع ولا أن تذهب وحدها. فذهب معها فكان مرافقا لها بالسفر، فإذا أرادت أن تبيت خرج عنها فبات وحده ورافقها حتى وصلت إلى قباء، فقال: هذه القرية فيها زوجك. ثم انصرف فقالت أم سلمة: ما رأيت رفيقا أحسن ولا أطيب من عثمان بن أبي طلحة، وقد أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك. هو فعل هذا وهو رجل مشرك، رأى امرأة خشي عليها أن تضيع فرافقها حتى وصلت إلى المدينة، وهو رجل مشرك عدو لله يومئذ. ولكن العرب سبحان الله كانت فيهم أخلاق، كانت فيهم بعض الأخلاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت ليتمم، لم يقل لأؤسس ولا لأبدأ. العرب كانت عندهم أخلاق، بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. العرب عندهم أخلاق عظيمة. زوجها أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه، أصيب في غزوة أحد ولم يستشهد مباشرة بعدها، ولكنه لم يزل جريحا حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما توفي عنها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حلت أسدت، وحدثت أم سلمة عن ذلك فقالت: كنت قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيحمد الله ويسترجع إلا عوضه الله خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة فعلت ذلك، ثم قلت في نفسي: وأي رجل هو خير من أبي سلمة؟ هل يمكن أن يرزقني الله لرجل هو خير من أبي سلمة؟ فبينما أنا كذلك إذ جاءتني خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمت طبعا أن الله رزقها برجل هو خير من أبي سلمة. نعم، السنة الثالثة، السنة الثالثة للهجرة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثالثة. فلما خطبها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لها أولادا وإنها قد أسنت وإن بها غيرة. فقال: أما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من الولد فأنا أبوهم، وأما ما ذكرت من السن فأنا أكبر منك. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة أصابني ما يصيب النساء من الغيرة لما بلغني من جمالها. قالت: فلما رأيتها إذا هي فوق ما قيل أنا. كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها معروفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب. استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فأشارت إليه بذلك الرأي المبارك عندما دخل عليها وقال: خشيت أن يهلك الناس. قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يفعلوا. قالت: احلق يا رسول الله، فإنك إن فعلت فعل. فحرق النبي صلى الله عليه وسلم، فتبادر الناس إلى الحلاق لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق. نعم، أبو سلمة أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو أيضا ابن عمته أمه برته، بنت عبد المطلب لها شوف وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخوه من الرضاع وهو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاشت أم سلمة حتى كانت آخر امرأة توفيت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. آخر امرأة توفيت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلمة. قيل إنها توفيت سنة 62 وكلا 61 وكلا 59 وقد رجح الحافظ بن حجر في الإصابة أنها توفيت سنة 61 أنها توفيت سنة 61 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي أمية السنيدع السنيدع استجد الموطأ والإكناف وهو الذي بزاد ركبه دعي كان أبوها يقال له زاد الركب لماذا؟ لكونه يشرك هذا الزاد. كان أبو أمية بن المغيرة والدها إذا سافر مع أي رفقة يكون الزاد عليه هو تلقائي خلاص سلام فيقال له زاد الركب لقبوه زاد الركب لكرمه أي رفقة سافرت معه تكون النفقات عليه هو فلذلك لقبته قريش زاد الركب وقالوا زاد الركب وهو الذي بزاد ركبه دعي لكونه يكسر ركاب الزادا فكم أفاد من علم وشهادة يجمعها مع النبي مره جدهما بدر الثمان الغرة يجمعها مع النبي صلى الله عليه وسلم مرته فهو جدها. أمنا رملة من سراتي سادات عبد الشمس السادات بنت أبي سفيان سيد الحبر والبدوي من قريش أشراف المضر يجمعها مع إمام الرسل جدهما عبد مناف العري. السادسة والأخيرة من القرشيات هي رملة بنت أبي سفيان واسمها رملة واشتهرت بلقبها أم حبيبة رضي الله عنها وقال لها أم حبيبة. أمها صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. أولا أبوها هو أبو سفيان معروف سيد قريش أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة صخر قال صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه من مسلمة الفتح كما هو معلوم أسلم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم حسن إسلامه بعد ذلك وجاهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. أما رملة فهي قديمة الإسلام هي ليست في أبي سفيان ولا كمعاوية أبو سفيان ومعاوية أسلم في الفتح. رملة أسلمت في مكة وهاجرت إلى الحبشة هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي الأسدي نسبة إلى أسد خزيمة وليس أسد قريش ليست من قريش من أسد بن خزيمة بن مدركة بن بيعة. كانت عند عبيد الله بن جحش وخرج بها مهاجرا إلى الحبشة ثم هو والعياذ بالله تنصر ومات نصرانيا وثبتت هي على إسلامها وضعها بنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إلى النجاشي أن يزوجه إياها وزوجه إياها وهذا هو الصحيح. والعلماء ضعفوا ما ورد في صحيح مسلم ينبغي أن ننتبه لهذه الكلمة ما ورد في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رملة بعد إسلام أبيها لأن هذا معارض لما روته الكافة عن الكافة ولما تواتر عند السيريين والإخباريين فهو كما قال ابن القيم في الزاد رحمه الله تعالى هو عندهم بمنزلة زواجه لخديجة بمكة. هل يوجدون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بالمدينة وهو عندهم بمنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بالمدينة؟ لا أحد يمكن أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بمكة. إذن هذا هو الصحيح وهو المتواتر الذي روته الكافة عن الكافة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رملة وهي بالحبشة قبل أن يسلم أبوها ووفدت عليه في السنة السابعة. أهل الحبشة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي يكتب فيه إليه يدعوه فيه إلى الإسلام وأسلم ويأمره أيضا بأن يزوجه أم حبيبة ثم كتب إليه أيضا أن يصرف إليه من معه من المسلمين، فحملهم في سفينتين فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم معهم أبو موسى الأشعري مع أنه رجل من أهل اليمن، لأنه كان قد خرج من اليمن مهاجرا، فانكسرت به سفينته فركب على لوح منها فجاء به إلى الحبشة، فقدم مع أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. كانت أمها كما ذكرنا هي صفية بنت أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش بن رئاب. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سنة وفاتها أيضا، وقد توفيت عموما في خلافة أخيها معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن قال: وأمنا رملة من سراتي، أي من أشراف سادات عبد شمس، من بني عبد شمس، فهي بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، بنت أبي سفيان سيد الحضر والبدو من قريش. أبو سفيان سيد قريش كما مات أشراف المطر، تجمعها مع إمام الرسولي جدهما عبد مناف العلي، هي أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنها تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهذه أقرب قعدة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج هاشمية، لم يتزوج من بني هاشم، وهاشم أخو عبد شمس، وهي من بني عبد شمس، إذن هي أقرب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة في الرتبة له. وهذا معنى قوله: يجمعها مع إمام الرسول جدهما عبد مناف العلي. ثم قال ملاحظة نختم بها، وهي قوله: هذا وللترتيب راعي من قدم رملة عن محلها العلماء، هي في مرتبة تلجويرية قبل أمنا بنت حويرث. يعني أن التهذيب الذي سار هو عليه من الكلام على القرشيات ثم الكلام على غير القرشيات بعد ذلك اقتضى منه أن يقدم رملة عن محلها الذي هي فيه، فإن رملة إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج زينب بنت جحش، وبعد أن تزوج زينب بنت خزيمة، فقد تزوج قبلها من غير قريش الزينبين. نحن ذكرنا ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: خديجة، سودة، عائشة، حفصة، زينب بنت خزيمة، ثم السادسة هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم بعد ذلك جويرية، ثم رملة، ثم الصفية، ثم ميمونة. هذا هو ترتيب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في الترتيب هي التاسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها مرأتين فقط، وهما صفية وميمونة، فهي في مرتبتين تلي جويرية قبل أمنا بنت حيي، هي تليها قبلها جويرية، وتليها بعدها صفية، ثم بعد صفية ميمونة، وهي آخر زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. بارك الله في حالك، شكرا لك، بارك الله فيك.